إذا ما الفرق؟ الفرق في من يرسل إليه كل واحد منهم، فإن أرسل إلى مخالفين فهو رسول، فموسى رسول لأنه أرسل إلى مخالف كافر وهو فرعون، محمد صلى الله عليه وسلم رسول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين لأنه أرسل إلى قوم مخالفين. يقول أما إذا أرسل إلى أناس مؤمنين فإنه يسمى نبيا، واستدل بقول الله تعالى إنا أنزلنا التوراة، والتوراة نزلت على موسى وموسى رسول، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. قال فكان بنو أنبياء بني إسرائيل يحكمون بشريعة موسى بدلالة قوله يحكم بها النبيون، يعني يحكمون بالتوراة شريعة موسى. قال رحمه الله فدل على أن الفارق هو في كون الذين أرسل إليهم كفار فيكون المبعوث هذا رسولا، أو أن يكون نبيا يجدد من درس من أو يجدد رسالة من قبله، ولا يمنع أن يوحى إليه بوحي خاص ما فيه إشكال، لكن يكون تابعا لذاك النبي قبله. واستدل بهذه الآية، وهي آية قوية دالة على أن الأنبياء يتبعون أنبياء بني إسرائيل يتبعون موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله ولا يلزم أن يأتي الرسول بشرع جديد، هذا مما قيل، قالوا الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يتبع شرعا من قبله. قال قد يكون الرسول مرسلا إلى كفار ويتبع شرع من قبله، يعني الضابط عنده رحمه الله أن يبعث إلى كفار. واستدل بأمر يوسف، قال يوسف عليه الصلاة والسلام كان على شرع إبراهيم، قال الله عنه واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومع ذلك يوسف رسول لأنه أرسل إلى مخالفين. قال الله عز وجل عن مؤمن بني إسرائيل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فقال هذا هو الضابط، أن يبعث إلى مخالفين فيكون رسولا، أو يكون تابعا يرسل إلى مؤمنين ويكون تابعا لنبي لرسول قبله فيكون نبيا. قال ولا بد من إرسال الأول هنا الذي عليه عدد كبير من أهل العلم، أن النبي يؤمر، أن النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، وتقدم أن الآية فيها دلالة على أن النبي يرسل. لكن يقول إن أرسل إلى مؤمنين كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى فإنه يكون نبيا، وإن أرسل إلى مخالفين فإنه يكون رسولا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني من أنبياء بني إسرائيل. والظاهر والله أعلم أن هذا القول أقوى، هذا الذي يظهر، والعلم عند الله، الذي يظهر أن هذا القول أقوى، ووضحه رحمه الله في كتاب النبوات وهو الظاهر، والعلم عند الله، لكن المشهور هو هذا. إلى جميع الخلق كافة، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيح من حديث الخصائص وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفيه أيضا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الذي تميز به محمد صلى الله عليه وسلم مجموعة من المزايا وهي الخصائص التي خص بها، خص بالشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، خص بأنه صاحب اللواء في القيامة، خص بخصائص. من ضمن الخصائص التي خص بها أن دينه لجميع الناس والجن. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما من قبله فكما قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، قال يا قوم، أرسل إلى قوم معينين ولم يرسل إلى الجميع. الذي أرسل إلى الجميع هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعده انقطعت الرسالات لأن الله تعالى قد ارتضى هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا دين بعد هذا الدين ولا وحي بعد الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرسله الله، لأن الله لا يترك البشر هاملين ضائعين، أرسله برسالة عامة تصلح لأبيضهم وأسودهم وجنهم وإنسهم وفي جميع الأحوال وفي جميع الظروف. الرب سبحانه وتعالى يعلم ولا يعزب عنه مثقال ذرة أن الناس سيكون من شأنهم أنه ستصل الاتصالات إلى هذا الحد، وأنه سيكون هناك شعوب لم تعرف وستفتح بلاد، سيعثر على بلاد لم تكن معروفة في السابق كان يحول بينها البحار. كل هذه لا تخفى على رب العالمين، وليس للبشرية بتاتا أي دين يصلح إلا الإسلام. ومن لقي الله تعالى بغير هذا الدين فإنه عاطب خاسر هالك، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه حتى لو ادعى أنه على دين نبي قبله. ولهذا كما في الحديث والذي نفسي بيده، حديث مسلم، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. العجب من وضع المسلمين الذين عندهم هذه المهمة الهائلة الكبيرة وهي تبليغ الإسلام إلى البشرية كلها، البشرية في ذمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن تبلغ البشرية كلها. ذلك الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم الذين أدوا كما ينبغي، خاضوا الدنيا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأجل أن يبلغوا الناس، فكان الجهاد الغرض الأساس الأكبر منه أن يحمل هذا الدين. ولهذا إذا آمن الشعب به قالوا لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لم نأتكم لنسبي أموالكم ونساءكم ولا لنقتلكم، إنما أتينا لنحمل هذا الدين. فالآن يسر الله وله الحمد جملة كبيرة من الوسائل العظيمة التي يمكن أن ينشر بها الإسلام، لكن انظر للأسف الشديد في همم كثير من المسلمين الآن مع هذه الوسائل. هذه الوسائل يمكن أن يسلم بها خلق كبير من الناس. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، إذا لم يسلموا فإن الله أوجب علينا أن نقيم عليهم الحجة. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، الأمة ستسأل، فالواجب أن يبلغ هذا من قبل الحكومات ومن قبل من يعلم قطعا لديه علم. ومن ليس لديه علم مثل الشباب وطاقاتهم هذه يأخذ كلام أهل العلم المنضبط المعروف الذي ليس كلاما غير سوي، ويستطيع أن يتعامل مع هذه الوسائل. وقد أسلم ولله الحمد عن طريق هذه الوسائل عدد كبير من هؤلاء، لأن الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كثير من هؤلاء لا يعلم ولا يدري ولا يفهم، يعيش حياة من يأكل ويشرب وينكح كالبهائم ثم يموت، أفواج هائلة من البشر. الواجب أن يستعان بالله وأن يكون هناك همة في إيصال الخير لهم، أن يحرص المسلمون على أمر يعني طالما أضر بهذا الدين وطالما ظلم هذا الدين بسببه، وهو أن لا يشوه الإسلام. الإسلام شوه، هو غريب أن اليهود يشوهون الإسلام والنصارى ولا الملاحدة، إشكال أن يشوه الإسلام على يد أبنائه. فيذهب من يذهب إلى تلك البلدان ويعمل الأعمال التي بمجرد أن يروه يقولون ما هذا، يقولون مسلم جهلة، يقول الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فيفهمون أن هذه التصرفات أتت إليه مما يسمونه بثقافته. لو أن في إسلامه شيء لا يعني ينفع رفعه من هذه التصرفات والسفاسف التي يفعلها، فصاروا كما قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، وصار هناك من ينفر. أيضا التصرفات الفوضوية التي تؤدي إلى خطف المعاهد مثلا وقتله، هذه أثرها كبير جدا جدا على الكفار، وتصد كثيرا مع أنها مخالفة صريحة للنصوص، صاحبها آثم بنص الحديث الصحيح المتوعد بأنه يحجب عن الجنة، إلا أن لها أثرا، ولعل فرحة اليهود بها أعظم من فرحتهم بأي شيء آخر، لأنهم يستثمرونها استثمارا لا يتخيله كثير من هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال، يستثمرونها ليشوه الإسلام ولتصدر أنظمة وتشديدات في تلك البلاد باسم أن هؤلاء قوم همجيون فوضويون لا يعون أمر الحقوق ولا. فأدى هذا إلى ما قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين. فهذا الدين لا شك أن الناظر في وضع البشرية منذ قرون، البشرية في حال هائل من التردي، وجربت كل شيء. النصرانية في حال من الهبوط، ومعلوم أنها بالوضع الذي هي عليه دين محرف، اليهودية كذلك، تبقى هذه المذاهب التي صارت تنهش الناس. تارة يجربون فلسفة من الفلسفات، بدءا من الفلسفة اليونانية والفلسفات الإلحادية الأخيرة، جربوا الوجودية، جربوا الاشتراكية، جربوا الليبرالية، جربوا الديمقراطية، ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا هم في حال من الهلاك، الموت قبل الموت، الأمراض النفسية على أشدها، ونسب الانتحار في ارتفاع مهول. أمم تحتاج إلى دين لا تعرف الدين. فيجب على أهل الإسلام أن يحملوه الحمل السليم. قال صلى الله عليه وسلم صابرا على عدو الله عبد الله بن أبي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا المجرم المنافق أكثر مرة، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يشيع في الناس خبر بأن هذا الدين يقتل فيه المنتمون إليه. وصبر صلى الله عليه وسلم على هذا المجرم حتى مات مع شدة إضراره بالمسلمين، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، مراعاة. فبعض الناس لا يكترث لا بقوله ولا بتصرفه، ولا يدري بأبعاده، ولا يدري أن أعداء الله يستغلون هذه المواقف، مثل هذه المحادثات المؤسفة المحزنة في الإنترنت تستغل استغلال لا يتخيلها أحد من هؤلاء الشباب، تستغل من الليبراليين ومن الروافض ومن اليهود والنصارى أبشع استغلال، حتى ينفر بها عن الإسلام. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، ليس فقط في الصلاة، حتى في الدعوة، هناك من إذا دعا نفر. ولهذا بعض الناس لو أنه بقي في بيته ولزم مسجده وصار يقرأ القرآن ويلزم بر والده ويترك الدعوة لكان الأجر والثواب له فيها، لأن ضرره على الدعوة كبير جدا من حيث لا يشعر بهذه التصرفات التي أضرت بالسنة وجعلت مفاهيم الشرع العظيمة كالجهاد وكالسلف الصالح، جعلتها مفاهيم موحشة وفوضوية في العالم، بما أدى إلى شيء من النفرة عنها، ليس من قبل الأعداء والمحاربين بل حتى من قبل السطحيين والسذج. فالحاصل أن هذا الأمر يوجب على الأمة أن تعيد النظر في حساباتها في الضعف هذا في الدعوة إلى الله، وفي السوء الحاصل من التنفير بالدخول في الدعوة من قبل من لا يفقهها ولا يعرف طريقتها. أن هذا الدين يعلم اليهود والنصارى والملاحدة كلهم أنه لا يوجد دين الآن على وجه الأرض، الآن حتى في الإحصائيات العالمية لا يوجد دين مع هذا الظلم العظيم للإسلام من قبل أبنائه القاطعين الذين أساءوا إليه، ومن قبل وسائل الإعلام المنفرة. الدين الذي ينتشر في الأرض أكبر من أي دين هو الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، مو من نباهة فلان الداعية أو من نباهة الجهود، هذا شيء يغرسه الله تعالى، لأن الله جعل هذا الدين، جعله سبحانه وتعالى رضيه للعالمين، فهو الذي يتولى سبحانه وتعالى نصره وتأييده. لكن الإشكال في مثل هذا التنفير، وفي من هذه التصرفات التي تضر بالإسلام ضررا بالغا، من حيث لا يدري هذا المتصرف أن تصرفه يضر بالدعوة إلى الله تعالى، ويحجب أناسا كثيرين عن مجرد التفكير بالدخول في الإسلام واعتناقه، أو مجرد شراء كتاب ليقرأه ويتعرف به عن الإسلام. فالواجب على الأمة أن ترفع هذا الدين الذي رفعه الله عز وجل به، وأن تعي وتفهم الحال الذي يجب أن تكون عليه الدعوة إلى الله حتى يدعى على بصيرة، مثل ما تقدم في حديث عروة قبل قليل لما فهم رضي الله عنه من الآية فهما ما ذهب ينشر في الناس، أتى إلى أم المؤمنين وسألها، يعني من كان عنده سؤال استفسار يرجع إلى أهل العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قد تسأل عالما ولا يجيبك ويحيلك إلى من هو أعلم. فالواجب أن يتقى الله عز وجل في أمر هذا الدين، وأن يتفطن في العواقب. أهل العلم يتحدثون عن شيء يسمى المآلات، المآل يعني الشيء الذي سيصل إليه تصرفك، هذا ماذا سيكون من أبعاد تصرفك. كثير من الناس الآن يقول أقوالا ويفعل أفعالا لا يفكر في المآل، في لحظة تلك يريد أن يقول تلك الكلمة وكفى، وبعد ذلك كلام المآلات إلى أي شيء ستؤدي هذه الكلمة، إلى أي شيء سيؤدي هذا التصرف. الواجب أن يتقى الله، وأن يعلم أن هذه الأمانة في رقاب الأمة، واجب علينا جميعا أن نتقي الله ولا نكون سببا

الصحبة هذه تطلق على المؤمن وعلى الكافر وعلى كل أحد، واستدلوا بقوله تعالى عن يوسف يا صاحبي السجن. الصحبة نوعان، صحبة عامة بأن يكون معاصرا له في موضع ويكون معه، وليست هذه هي المقصودة إذا قلنا الصحابة، وإلا لدخل في هذا حتى الكفار ولا أحد يقولها. وقد كان الكفار يعرفون أن كلمة أصحاب محمد محددة وأنها أهل الإيمان به، ولهذا قال أبو سفيان لما أرادوا قتل زيد، لما أرادوا قتل خبيب وقتل زيد أيضا بن الدثنة، أنشدك الله أتحب أن محمدا مكانك وأنك في أهلك؟ قال والله ما أحب أني في أهلي وأنه يشاك شوكة. فقال أبو سفيان والله ما رأينا أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد محمدا. فكلمة أصحاب محمد يراد بها المؤمنون قطعا، وحتى الكفار كانوا يعلمون هذا. أما الأدلة العامة على الصحبة فليست المراد بالصحبة التي ذكر الله تعالى أوصافها وسمى أنواعها كالمهاجرين والأنصار، وبين أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وبين أنهم من أهل الجنة، وقسمهم إلى قسمين: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. هؤلاء في المؤمنين قطعا ممن كانوا معاصرين له عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء الروافض وأبواقهم أرادوا أن يوجدوا شوشرة حول معنى الصحبة حتى يقال إن الصحبة تشمل حتى أبا جهل، وعلى قياسهم أن حتى فرعون تشمله الصحبة بالنسبة لموسى، فكل من كان معاصرا للنبي فإنه صاحب. ولا شك أن هذا خلاف المعلوم المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة، أن إذا قيل أصحاب محمد فالمقصود أهل الإيمان، ولا ضبطه بهذا الضابط المعروف الذي عليه الإمام أحمد وعليه البخاري وعليه المديني وعليه علماء الحديث وعليه المحققون من أهل العلم، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ولو لحظة، يعني لو رآه يخطب عليه الصلاة والسلام النبي حجة الوداع ثم مضى هذا الرجل إلى أهله وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعد ذلك فإنه يعد صحابيا. والسبب شرف رؤية محمد صلى الله عليه وسلم وصحبته، شرف كبير. ولهذا روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أمتي لي أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله فقط، يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو هلك أهله وذهب ماله. مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا سهلا، لكن هؤلاء الذين لا يعون مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الصحبة حتى لأبي جهل، لا تعون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعون قدر ما أتى به صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الرافضة وأبوقهم الذي يتحدث باسمهم في مثل هذه الأمور ويدعي أنه على السنة، العجيب أنهم يفتحون بهذه الطريقة الباب حتى على القرابة، لأن إذا قيل هذا في الصحبة وقيل لا تمييز وليس للصحبة شرف، فإنه حتى على القرابة بهذه الطريقة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ينفتح، لأنه مصطلح إذا قيل هذا في الصحبة قيل هذا في القرابة. لكنهم كما قال شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى: الرافضة أبعد الناس عن فهم القرآن وأقل الناس قراءة القرآن، لا يعول لا يفهمون لا يدرون ما الذي يترتب إذا قيل إن الصحبة تأتي. حتى قال بعض الأخسة الأراذل من الرافضة المتأخرين قال إن الصحابي يمكن أن تطلق صحبة الرسول حتى على الحيوان، لأنك أنت الذي لا تفهم ولا تعي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قلت هذا الكلام لو كنتم تعون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفهمون القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه ما قلتم هذا الكلام، ولا وصلتم إلى هذا الحد من الرذالة والخسة والدناءة أن تقول حتى الحيوان يصح أن يكون صاحبا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما مرادهم أن يسقطوا هيبة الصحابة، حتى إذا قيل إن هؤلاء يسبون الصحابة قال: وإذا سب الصحابة؟ الصحابة فيهم أبو جهل فيهم أبو لهب، ليست كلمة الصحابة حتى يسقط أمر هيبة الصحابة. ثم يبدأون في سب من أرادوا كما هو ملاحظ بسبهم لمعاوية ولعمر رضي الله تعالى عنه. المهم أن تضبط معنى الصحابة، الصحابي من لقي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ما إذا لقيه وغير مؤمنا به وهو غير مؤمن به فكيف يكون صحابيا والكفار يقولون إن أصحاب محمد هذا من أصحاب محمد؟ حتى الكفار يعلمون أن كلمة أصحاب محمد تختلف عن عموم الكفار، وكيف يكون أعداء محمد من الكفار أصحاب محمد؟ لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لما رد على ابن المطهر وذكر ابن المطهر أن أبا بكر قتل المؤمنين من بني حنيفة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بنو حنيفة مؤمنون وهم يدعون أن مسيلمة رسول، ثم قال رحمه الله لكن الرافضة بهائم. صدق رحمه الله، فهومهم فهوم بهائم. بنو حنيفة مؤمنون وهم يقولون إن مسيلمة رسول وأبو بكر كافر ومن معه، هذا فهم البهائم التي لا تفهم. نعم. وهم أفضل القرون في هذه الأمة، وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وبعد تقدم الكلام عليه قريبا، أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام، أي وبعد الشهادتين، وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. أنا بعد، بعد إذا لم تضف تصير بالضم، وبعد تكون بالإضافة، لذا تقول أما بعد، إذا أضفتها ما تكون بالضم، هي تلزم الضم إذا لم تضف. فإذا قلت بعد الليل، بعد النهار، هنا تكون على الفتحة منصوبة. نعم. تلزم بناء على الفتحة. نعم. هذا النظم الألف واللام للعهد الحضوري موضوعه في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام الشهادتين، وأركان الإسلام عندي شيخ الشهادتين معطوف على ما قبله، أركان بكسر الشهادتين بدل منه. عندي شيخ هذا في الأصول من الإيمان بالله وأسمائه وملائكته والقدر خيره وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة بدل. أنا عندي شيخ حط الصلاة والزكاة هذا دليل على هذا تثنية الشهادتين. نعم. وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها، والكلام على رسالة نبينا محمد، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك، وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلة لمن أراد من المؤمنين. منهج الرسول سبيله ومسلكه، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. سألني إلى آخره البيت بين واضح، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فقلت جواب سألني مع عجزي عدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها. نعم، لأنه باب العقيدة، يقول المسألة منه مسائل العقيدة أكبر من الدنيا وما فيها، أمر عقيدة أمر عظيم جدا، ولهذا إذا زل الإنسان نسأل الله العافية في العقيدة يكون زلله أكبر من زلله في الفقه. فمثلا لو أنه قسم مسألة من مسائل الإرث وأخطأ فيها، أعطى مثلا الزوج الثمن الربع وكان المفترض أن يعطيه النصف، يكون أخطأ خطأ. لكن لو أنه قال بقول المرجئة في الإيمان، أو بقول الجهمية في الأسماء والصفات، أو بقول الرافضة في الصحابة رضي الله عن الصحابة، يكون زللا كبيرا جدا. يقول المسألة الواحدة من مسائل العقيدة أكبر من الدنيا وما فيها، هذا جاء. وليس معنى ذلك التسهيل في الخطأ في الفقه، لا، لكن الأمر في خطأ الفقه ليس كالخطأ في العقيدة. لهذا قال الشافعي رحمه الله تناظروا في أمر إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له أخطأت، ولا تناظروا في أمر إذا أخطأ أحدكم فيه قيل كفرت. ولأن بعض الأحيان يكون الخطأ في مسائل الاعتقاد يؤدي إلى قول كفري، يقول انتبه لهذا الأمر، الخطأ في مسائل الفقه وإن كان ليس بصحاب ولا بصواب ولا بسليم ولا يسهل من أمره، لكن الخطأ في مسائل الفقه أيسر من الخطأ في مسائل الاعتقاد، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وذلك لقصر باعي وقلة اطلاع، والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا،

فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. وليس الأمر كما يظنه الذين كفروا الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط، فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقب هذا الفاجر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر عندي شيخ على العقول السليمة وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد الأولى ما لها وجه وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على زائد يعني تكون على العقول لا وهذا الإرشاد يدل العقول نعم على زائد نعم وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم. وإذ لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. نعم، معلوم أن الرب حكيم وأنه حكم عدل، وأن نرى الظلمة يعيثون في الأرض فسادا، سلطون على الناس في أموالهم في أعراضهم في دمائهم، الواحد منهم إذا مات يكون قد أضر في بعض الأحيان لا بالألوف بل بالملايين، ثم يموت موفرا ماله تامة صحته آمنا مطمئنا. المظلومون المكمودون المقهورون لا حدث ولا حرج، هذا فجع في ماله وهذا فجع في نفسه وهذا فجع في عرضه وهذا شرد وهذا أهين وهذا عذب، ثم يموت هذا ويموت هذا، ولم ينصف المظلوم من الظالم في الدنيا، وإن كان الله تعالى قد ينصف في بعض الأحيان المظلوم من الظالم، لكن الله سمى الآخرة بيوم الدين يوم الجزاء، فتجتمع تلك الخلائق عند ربها سبحانه وتعالى ليجازي كل أحد بما عمل. فلولا أن الله سيبعثهم لكان خلقهم من أساسه عبثا، والله تعالى يتنزه عن هذا ولا يترك سبحانه وتعالى مثقال ذرة، بل الدواوين في الآخرة ثلاثة، ديوان المظالم ثلاثة دواوين، الديوان الأول عياذا بالله الظلم الأكبر وهو الشرك، هذا قد أيس صاحبه من رحمة الله تعالى. الديوان الثاني ظلم العبد لنفسه فيما قد يقع منه من بعض الأمور، فهذا مما يعفو الله تعالى عنه ما لم يصل إلى الكبائر. الديوان الثالث ظلم العباد بعضهم لبعض، هذا لا يتركه الله سبحانه، ولذا أول ما يقضى بين الخلائق في الدماء، أول ما يبدأ مباشرة في الدماء لعظم أمر الدماء الذي صار أمرها أسهل عند بعض الناس من شربة الماء، أول ما يبدأ في الدماء بفضاعة الظلم في الدماء. قال الشافعي رحمه الله: وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله به بعد الشرك، أعظم شيء يمكن أن تظلم به بعد الشرك الأكبر هو الدم الذي استسهله الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فوضى نسأل الله العافية، حتى القاتل ما عنده سبب وجيه للقتل، والمقتول قتل لا يدري ما الجرم الذي أجرمه،